بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 13 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على جملة من الأدلة الاستئناسية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب 8 الأدلة الاستئناسية، وفيه 6 ضوابط. هذه الأدلة مختلف في الاستدلال بها بين أهل العلم، وهي القسم الثاني من الأدلة الشرعية. فقد ذكرنا فيما سبق أن الأدلة الشرعية قسمان: الأول أدلة متفق في الاستدلال بها بين أهل العلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني أدلة مختلف في الاستدلال بها بين أهل العلم، وهي الأدلة الاستئناسية. والمراد بالأدلة الاستئناسية الأدلة التي يستأنس بها في الاستدلال على الأحكام الشرعية، فإذا قام دليل أقوى منها لم يحتج بها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول إذا أجمع الخلفاء الراشدون على أمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة فهو حجة على الصحيح. والمراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فإذا أجمع هؤلاء الخلفاء الراشدون على أمر فله حالان: الأول إذا لم يعلم لهم مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند أكثر أهل العلم وقد تقدم. الثاني إذا علم لهم مخالف فلا يعتبر قولهم حجة، وإنما يكون قرينة مرجحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة، أي إن قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فهو قرينة مرجحة عند جمهور أهل العلم، وهذا بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن خالفه أحد من الصحابة فلا يعتبر قوله حجة أو قرينة مرجحة. الشرط الثاني ألا يشتهر بين الصحابة، أو لم يعلم هل اشتهر أو لا، لأنه إذا اشتهر ولم ينكر فهو الإجماع السكوتي. الشرط الثالث أن يكون مما يقال بالرأي، أي إن كان مما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليات فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال به والاحتجاج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث عمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب والسنة فهو قرينة مرجحة، أي إذا أجمع أهل المدينة المنورة في عصر التابعين على عمل فهو قرينة مرجحة، هذا إذا لم يخالفه نص من القرآن أو السنة، وذلك لأن أهل المدينة أعرف بالكتاب والسنة من غيرهم. أما عمل أهل المدينة بعد عصر التابعين فلا يعد قرينة مرجحة، ومثال ذلك عمل أهل المدينة على ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، هذا يعد قرينة مرجحة لأنه لم يخالف الكتاب والسنة. أما عمل أهل المدينة بعدم صحة خيار المجلس، هذا لا يعد قرينة مرجحة لأنه يخالف النص النبوي، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أي البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار في فسخ البيع أو إمضائه ما لم يتفرقا من المجلس، فإذا تفرقا فلا خيار لأحدهما على الآخر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح، أي على الفقيه أن يثبت ما كان ثابتا بنص شرعي حتى يأتي دليل صحيح على نفيه، وينفي ما كان منفيا حتى يأتي دليل صحيح على ثبوته. وهذا يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الناقل، أو اليقين لا يرفع بالشك. ومن الأمثلة على ذلك دليل عدم وجوب صوم غير رمضان الاستصحاب، لأن وجوب صوم رمضان كان قبل ورود الشرع منتفيا، فيستصحب هذا الانتفاء لأن الشرع لم يأتي بدليل يثبت غيره. وكذلك دليل عدم نقض الوضوء بشيء يخرج من غير السبيلين الاستصحاب، وذلك لأن الأصل عدم النقض، فيستصحب هذا الأصل لأن الشرع لم يأتي بدليل يثبت غيره ولم يثبت، فيبقى على الأصل من عدم النقض. والاستصحاب قسمان: الأول استصحاب البراءة الأصلية، ومنه عدم وجوب صلاة سادسة لأن الشرع لم يأتي بوجوبها فحكم بانتفائها لعدم ورود دليل يوجبها، ومنه عدم وجوب صوم غير رمضان، ومنه براءة ذمة المكلف من الحقوق والديون والجرائم حتى يقوم دليل على إثبات حق أو دين أو جريمة عليها ببينة أو إقرار أو نحوهما. القسم الثاني استصحاب الثبوت، وهو استدامة حكم الشرع حتى يثبت خلافه، ومثاله استصحاب الطهارة بعد ثبوتها حتى يأتي دليل على انتفائها كبول ونحوه. وكذلك استصحاب الملكية بعد ثبوتها بالبيع مثلا حتى يأتي دليل على انتفائها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا، أي ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، وإن لم يذكر صريحا فإنه يقوم مقام الشرط في الالتزام به، وهذا إذا لم يخالف نصا شرعيا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. ومن الأمثلة على العرف الصحيح: لو جهز الأب ابنته بجهاز ودفعه إليها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة على ذلك فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان العرف يقتضي أن الأب يدفع ذلك ملكا لا عارية لم يقبل قوله. ومثاله أيضا: لو استأجر زيد سيارة إلى مكان معين ولم يتفق مع السائق على أجرة معينة فيرجع فيها إلى العرف. ومن أمثلة العرف الفاسد: لو اقترض زيد من عمرو قرضا وكان العرف يقتضي إعطاء المقرض زيادة على القرض فهذا عرف فاسد لا يعمل به لأنه يخالف نصا شرعيا وهو الإجماع على أن هذا ربا. كذلك لو رهن زيد عمرا أرضا، وكان العرف يقتضي انتفاع المرتهن بها، فهذا عرف فاسد لا يعمل به، لأنه خالف نصا شرعيا، وهو الإجماع على أن هذا حرام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف نصا، أي يجوز العمل بالمصالح المرسلة إذا لم تخالف نصا شرعيا. وقد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصالح المرسلة في وقائع كثيرة، منها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، فهذا لا مستند له في الشرع إلا المصلحة المرسلة. وكذلك حرق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، هذا دليله المصالح المرسلة. كذلك الأذان الأول للجمعة على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه من المصالح المرسلة. ومن الأمثلة على المصالح المرسلة قوانين تنظيم المرور وتوثيق العقود كعقود النكاح والمواليد والوفيات. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون له حالان، وضح ذلك. السؤال الثاني: متى يكون قول الصحابي قرينة مرجحة؟ السؤال الثالث: متى يكون عمل أهل المدينة قرينة مرجحة؟ مع ذكر مثالين على ما تقول. السؤال الرابع: أذكر مثالا على كل مما يأتي. الأول: الاستصحاب. الثاني: العرف الصحيح. الثالث: العرف الفاسد. الرابع: المصالح المرسلة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.